إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني معكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أهنئ الأمة كلها بهزيمة اليهود ونصر إخواننا في غزة. نعم، لقد هزم اليهود بكل ما تحمله الكلمة من معنى الهزيمة. هزموا عسكريا، وأنا أعي ما أقول ولا أهرف بما لا أعرف، وهزموا إنسانيا، وهزموا أخلاقيا، وهزموا نفسيا، وهزموا إعلاميا، وهزموا دوليا. ولم يحقق اليهود أي هدف من أهداف هذه الحملة العسكرية الغاشمة الظالمة على أرض غزة الصامدة. لقد وعد القادة المجرمون السفاحون في أضعف الإيمان كما نقول أن يعودوا بعد حملتهم الغاشمة الظالمة بهذا الجندي الأسير شاليط، فلم يعودوا ولا حتى بهذا الجندي الأسير. ولم تستطع هذه الحملة الغاشمة الظالمة أن تقضي على المجاهدين، ولم تستطع أن تبيد غزة بمن عليها، ولم تستطع أيضا أن تكسر إرادة هؤلاء الأخيار الذين صمدوا وصبروا وثبتوا. فبكل التحليلات وبلغة كل المحللين هزم اليهود. فأي حملة عسكرية تقاس بما حققته من أهداف ليحكم عليها بالنجاح أو بالفشل؟ وما حققت هذه الحملة الصهيونية الظالمة أي هدف؟ وكما قلت على شاشة الرحمة، نعم قد نصفق لليهود لما سفكوه من دماء، من دماء النساء والشيوخ والأطفال. قد نصفق لليهود بما أبادوه من مزارع خضراء ومن أغصان للزيتون، قد نصفق لليهود بما أبادوه من مساجد ومستشفيات ومدارس. حتى الأونروا، مدارس هيئة الأمم، لن يتركوها، وأبادوها حين اعتصم بها بعض الأطفال من طلاب وأطفال المدارس. قد نصفق لليهود بما هدموه من بيوت وبما مزقوه من أشلاء، لكن هذه بطولة الجبناء الذين لا يجدون إلا الرمي من وراء جدر، كما قال ربنا جل وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا وعد الله جل وعلا. وأعجب لنصر هؤلاء المستضعفين الذين لا يملكون أي شيء من الأسباب المادية بالمقارنة بما يملكه هذا العدو الغاصب الظالم. صواريخ البمب كما سماها البعض ممن أرادوا أن يملأوا القلوب بالإرجاف، بالمقارنة إلى F-16 والقنابل الفسفورية والقنابل التي تستخدم لأول مرة، وجعلوا أطفالنا في غزة حقل تجارب، يحمل الطفل المسكين ولا يبدو عليه أي شيء، وبعد وقت قليل يكتشف الأطباء المتخصصون أن أعضاء هذا الطفل من الداخل تتمزق. هذه القنابل الجديدة، قنابل من نوع جديد، تنشطر داخل الجسم إلى أجزاء صغيرة فتمزق هذه الأجزاء الصغيرة أي عضو يسكن فيه هذا القدر من هذه القنابل المجرمة والمحرمة دوليا. أنا أعجب لنصر هؤلاء المستضعفين، لكنني قلت لكم بفضل الله في الأزمة وبشرت وقلت أنا ألمح في هذه المحنة منحة وأرى فيها خيرا كثيرا. هل تذكرون؟ لا تتصور أن الشيخ محلل سياسي، لا أجيد السياسة، لكن قد أجيد بفضل الله الحديث في السياسة الشرعية. ولا يجوز لعلمائنا أبدا أن يتخلوا عن هذا الباب، فهو من أهم أبواب هذا الدين. فما بعث الله نبيا إلا ليسوس قومه بمنهج الله جل وعلا، ما بعث الله نبيا ليكون واعظا ليلقي موعظة رقيقة ثم لينصرف، لا، بل ما بعث الله الرسل كل الرسل والأنبياء كل الأنبياء إلا ليسوسوا أقوامهم بمنهج رب الأرض والسماء. هذا ما يسميه علماؤنا كابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم بالسياسة الشرعية. قلت ذلك من منطلق فهمي لكتاب الله، ومن منطلق فهمي لحديث سيدنا رسول الله، ومن منطلق فهمي للسنن الربانية والكونية، ومن منطلق دراستي وتدريسي لكم للسيرة. فالسيرة منهج متكامل، من قرأ السيرة وقرأ التاريخ سبر أغوار الأحداث وشتان شتان بين طرح الساسة والمحللين الاستراتيجيين والعسكريين. وأنا لا أقلل أبدا من قدر هذا الطرح، لا والله، لكنني أقول شتان شتان بين طرح هؤلاء وبين طرح العلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرق كبير بين جعجعة وبين تأصيل نظري لا يمت إلى الواقع بصلة وبين تأصيل علمي رباني ينبني على القرآن والسنة وفهم السنن الربانية لله جل وعلا وفهم الواقع لاجتثاث جرثومة الداء الذي استشرى في قلوب كثيرة وفي أبدان كثيرة. أقصد داء الهزيمة النفسية وأقصد داء الإرجاف. لتشخيص الداء بدقة وأمانة وتحديد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة إمام الأنبياء بدقة وأمانة. نعم يا إخوة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقد سمعتم من بعض إخواننا من المجاهدين والمقاومين والصامدين الصابرين الثابتين الذين علموا لا أقول الأمة بل العالم كله شرف البطولة وعظمة الفداء وجلال التضحية. أخص الصغار منهم قبل الكبار والشيوخ قبل الشباب والنساء قبل الرجال. علموا العالم أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات بل خلف أطفالا رجالا وخلف صغارا كبارا. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، استغفر الله، بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ أنا أقسم بالله أن ما حدث على أرض غزة إنما هو نصر إلهي محض، فيش دخل البشر ولا تدخل لبشر. بشر إيه؟ أسباب إيه اللي ينصر بها هؤلاء المستضعفون؟ لا، لقد صرح اليهود أنفسهم أنهم كانوا يقذفون من الدبابات والمدرعات، يصوبون أسلحتهم الرشاشة لأشخاص يرونهم، فإذا ما نزل الجنود من دباباتهم واقتربوا لم يجدوا شيئا. وحدثني أحد الأفاضل من أرض غزة من القادة هاتفيا وأقسم لي بالله، قال والله يا شيخ محمد استشهد أحد إخواننا من 3 أشهر ثم استشهد ولده، أسأل الله أن يتقبله جميعا في الشهداء، ثم استشهد ولده في 4 من هذه العملية الهمجية. يقول فأصرت والدته أن يدفن الابن مع أبيه. يقول والله يا شيخ محمد فتحنا القبر فوجدنا جرح الوالد لا زال ينزف. بعد 3 شهور يقول وانبعثت رائحة كأزكى ما تشم أنفك. وحاول بعض الناس أن يغلق القبر، فاتصلوا بأحد إخواننا واستفتوه، فقال لا لا حرج، اتركوا الناس ليشهدوا هذه الكرامة وليشهدوا هذه الآية. يقول: ونزلت سكينة على المكان كله، وبدأ الناس يقتربون من القبر ليروا بأعينهم هذا المشهد الرقراق الصادق. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ليس الشهيد بميت. وعد صادق لا يكذب. يقول: ونزل السكينة وانتظم الناس في صف واحد يرون هذا المشهد العجيب ويكبرون حتى رجت تكبيراتهم المكان كله. يقول: وكأن الله جل وعلا قد أراد بهذا المشهد أن يجدد الإيمان وأن يجدد اليقين في القلوب. الشاهد أيها الأفاضل أن وعد الله لا يكذب، وأن أي فئة تعتصم بالله وتثق في الله وتعتز بالله وتجدد إيمانها بالله وتقطع الأواصر والعلاقات البشرية الأرضية وتعتز برب البرية ورب الكعبة لنصرها الله جل وعلا، ولو لم تملك من الأسباب المادية إلا العصي. وأنا أعي ما أقول يا أخي، ما تعبدنا الله جل وعلا إلا بما نستطيعه وإلا بما نقدر عليه. قال جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أخي هذه استطاعة إخواننا، هذا الإعداد الذي رأيناه وسفهناه وحقرناه هو حد استطاعة إخواننا، والله ما تعبدهم إلا بذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. خلاص ابذل أنت ما استطعت، ولتشهد ربك سبحانه وتعالى أنك لا تملك إلا هذا. يا رب يشهدك أن هذه قدراتي وهذه استطاعتي، واترك النتائج بعد ذلك إلى الله، وسترى العجب العجاب. وأن تنصر أنت بسبب مادي. ما نصر الإسلام في موقعة قط، لأنه فاق الأعداء عددا وعددا. إيتيني بمعركة واحدة انتصر فيها الإسلام، إياك أن تقول في حنين. لا، وقد فصلت لكم موقعة حنين في دروس السيرة. ما فاق المسلمون حتى في حنين الأعداء عددا وعددا أبدا، ولكنهم لكثرتهم الملحوظة بالمقارنة إلى أعداد جيوشهم السابقة تصوروا أنهم لن يهزموا اليوم من قلة. أما إن قرن عدد جيشهم بعدد جيش المشركين فهو عدد قليل، ومع ذلك أراد الله أن يربي أطهر وأصفى قلوب بعد قلوب الرسل والأنبياء حين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، وظنوا أن النصر لن يتحقق اليوم إلا بعددهم وعدتهم وقوتهم وكثرتهم، فكانت الهزيمة. حتى فر الأبطال وفر الشجعان، ووقف النبي مضطرا صلى الله عليه وسلم على ظهر بعيره وعلى ظهر راحلته لينادي بأعلى صوته في يوم حنين، في يوم حنين، وينادي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ينادي على أهل سورة البقرة وعلى أهل بيعة الرضوان، وكأنه يخص أقواما بأعيانهم: أين أنتم يا أصحاب هذا الفضل؟ إلى هذا الحد من الذعر والفزع والفرار والخوف والتبعثر. نعم، لأن القلوب تعلقت بسبب مادي، ليس معنى ذلك أن نبذل، لا، ولكن يجب علينا أن نبذل وأن نعد، لكن علينا أن نتعلق بالأسباب وأن نرفض الأسباب. إيه دي حدوتة مولانا ولا إيه؟ فالزورة دي ولا إيه؟ علينا أن نتعلق بالأسباب وأن نرفض الأسباب، لا مش حدوتة ولا فزورة، وإنما علينا أن نتعلق بالأسباب لأن الله تعبدنا أن نأخذ بالأسباب، وعلينا في ذات الوقت أن نرفض الأسباب بقلوبنا. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، فنتعلق بالأسباب ماديا ونرفض الأسباب بالقلوب أنها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. أريد الليلة أن أجتث جرثومة داء خطير، ألا هو داء الإرجاف وداء الهزيمة النفسية القاتلة. فالمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. مر الإسلام ومر المسلمون، الإسلام تعرض لصراعات طويلة من أول لحظة وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش. من هذه اللحظة أيها الأحبة وقد أعلنت الحرب على الإسلام، خلي بالك من اللي أنا بقوله ده، وتبقى الحرب إلى الآن معلنة، وبعد انسحاب الجيش الصهيوني من أرض غزة لا زالت الحرب معلنة، وستظل الحرب معلنة، وستسمعون في السنوات المقبلة أيضا أزمات أخرى جديدة. وسأكرر ما ذكرته بالأيام الماضية مرة أخرى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سأكرر هذا الذي أصلت وسأذكر بهذا الذي قلت، لأن الصراع بين الحق والباطل ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كسنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. الرجل هو اللي يموت راجل، بس الرجل هو الذي يموت رجلا، هو الذي يموت وقد سلم الراية لولده، راية التوحيد والسنة، هو ده الرجل. انما انا مش هسأل عن النصر ما تحققش في عهد ليه، لا ابدا لن اسأل لماذا لم يتحقق النصر في عهدي او في عهدك، وإنما سأسأل أنا وستسأل أنت ماذا قدمت لدين الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنا أعمل وأبذر بشرط أن يكون البذر بذرا صحيحا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مش يقول لك بقى في وقت الأزمات سلفية المنهج عصرية المواجهة، تاني سلفية المنهج سلفية المواجهة. القرآن والسنة بفهم السلف فيه الدواء لكل داء، فيه المخرج لكل أزمة، فيه المخرج لكل فتنة. يا أخي فين فهمي أنا جنب فهم الصديق؟ وأين فهمي أنا إلى جوار فهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومصعب ومعاذ وخالد بن الوليد؟ نتفزلك بقى ونقول لك اصلي هم رجال ونحن رجال. يا حبيبي رجال ايه بس؟ هتحط نفسك جنب عمر وتقول انا رجل هو رجل؟ هتحط نفسك جنب خالد وتقول انا قائد هو قائد؟ اين الثرى من الثريا؟ واين نور السهى من شمس الضحى؟ واين الارض من كواكب الجوزاء؟ انما والله اذا حضرتك تفضلت وقلت هم رجال ونحن رجال، يعني هم رجال ضحوا للدين وبذلوا دماءهم وارواحهم واموالهم واولادهم للدين، ونحن رجال يجب علينا ان نسير على دربهم، يبقى كلام جميل، يبقى كلام احنا موافقين عليه وكلام مضبوط على العين والراس وجوه القلب. زي ما بذل هؤلاء نبذل نحن، لأن الدين لا يمكن أبدا هيمكن ولا هينصر بدون تضحية، مستحيل. وتضحية صادقة وفي حدود قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك. لن يسألك الله عن شيء لا تستطيعه، وهو أعلم بك منك بنفسك جل جلاله، وهو أعلم بك منك بنفسك. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فعاوزين نستل هذا الداء الخطير. أرجاف يقول لك ما فيش فايدة يا مولانا، ريح نفسك، تتعب نفسك ليه بس يا مولانا، وغيب نفسك الضغط أمولنا، خلي بالك من العيال، وامشي جنب الحيط، والحيطان لها ودان. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا مولانا خلاص عليه العوض، العوض يعني احنا عليه العوض، فيش فايدة، تتغير الكون، الأمة ضاعت، الأمة دي راحت خلاص، والإسلام إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يا أخي، يخشاك من الإرجاف ده. وأنا كنت بتقطع لما أسمع حد يتكلم بهذه اللهجة، سواء كان من أهل العلم أو من أهل السياسة والتحليلات. لازم تكون على يقين إن الأمة دي مش هتموت أبدا، لن تموت. ممكن تنام، ممكن تنام وتغط في ثبات عميق، ممكن، انما تموت لا. ليه ده يعني ايدك مالي ايدك يعني، وقلبي كمان، لانها امة الرسالة الخاتمة التي شرفها الله بحمل نور هذه الرسالة الى اهل الارض، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وانا ذكرت لكم حديث ثوبان، فاكرينه؟ حديث في صحيح مسلم في اعلى درجات الصحة، من حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بال حضرتك، معلش نذكر بالحديث ثاني، ان الله تعالى زوالي الارض. الله اكبر، انت عارف زوالي الارض يعني ايه؟ يعني النبي رأى كل جزء وركن في اركان الكرة الارضية. زوالي الارض بقت خلاص امامه، ينظر الى كل جزء فيها والى كل ركن من اركانها. ان الله تعالى زوالي الارض، اسمع اسمع، فرأيت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. انت مصدق النبي ولا؟ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قيصر وكسرى، ملك قيصر وملك كسرى. اسمع بيقول إيه بقى صلى الله عليه وآله وسلم، قل وإني سألت ربي، يا حبيبي عليه الصلاة والسلام، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. بسنة عامة يعني بقحط عام، ممكن مجاعة تحصل هنا لكن ما تحصلش في الأمة كلها. وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا فيستبيح بيضتهم. وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. خلاص يا حبيبي، أنت خايف من إيه بقى؟ ده قضاء مبرم، ده قضاء ثابت، والله العظيم ما في قوة على وجه الأرض تقدر تمحوه أبدا. يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. اسمع، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. خلاص دي واحدة، خلاص اطمئن، مفيش مجاعة عامة هتصيب الأمة. مفيش قحط عام هيستأصل الأمة. طب والتاني عاوزينها دي، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، يعني يستأصل أصلهم وعزهم ومجدهم، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم، أي على الأمة من بأقطار الأرض. خلاص والله أقسم بالله أنا عندي يقين، وربي وربي أنا عندي يقين، لو اتحط في كفة واتحطت جبال الأرض في كفة يقيني أثقل بأن هذه الأمة لن تستأصل من الوجود، لأن الذي أخبر بذلك هو أصدق أهل الوجود، أصدق أهل الأرض. خلاص يا أخي، يبقى ليه بقى نعزف على وتر الإرجاف والناس ضاعوا عليه العوض، وإن لا رجعون والأمة انتهت يا مولانا والإسلام راح؟ لا ما راحش، عمر الإسلام ما هيضيع وعمر الأمة ما هتستأصل. لكن بكل أسف يا إخوانا، أعوذ بالله من النفاق، يا رب طهرنا من النفاق ومن المنافقين. ما هو شوف أخبث فئة على الصف المسلم في القديم والحديث والمستقبل هم المنافقون المرجفون. أول ما يروا الأعداء وأول ما يروا هجومهم على هذا الدين وأهله يبرزون ويظهرون، وبعدين مناظر بقى، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يروح طالع له رقبته وقاعد يعني بمنظر كش ملك كله خاف، اسكت تفتحش بقك، ده فلان الفلاني دكتور وحط ميت واو، فلان خبير الاستراتيجي والبطيخي، تخاف انت تترعب. لك لا يروحوا فين دول؟ ده هم 24 ساعة وهتستأصل غزة والناس ده هتبدن على وجه الأرض. ويوي أعوذ بالله، أعوذ بالله، والناس قاعدة غلابة، الكل مرعوب، القلب مليان بالأرجاف والخوف والقلق، ويقول لك هتروح فين؟ هتروح فين جنب اليهود؟ انت بتقتل أمريكا، ده يا مولانا عندهم أقمار اصطناعية تلقط رقم فانيليتا كنت قاعد تلقي الدرس. أقسم بالله اتقالت لي، أقسم بالله، ومن أستاذ جامعة دكتور مهندس، أقسم بالله، وسأسأل عن هذا القصد. قلت له إيه؟ بتقول إيه؟ قال لي أنا بقول لك كده، أنا بقول لك رقم فانيليتك الآن عندهم. قلت له خبر اسود، ده حاجه رعب، حاجه رعب. طب رقم الفانيلا ده ما عرفوش يجيبوا صاحب الفانيلا ليه؟ ولذلك انا بقدم توصيه الان لاخواننا اصحاب مصانع الفانيلات يعملوها بدون ارقام عشان ما يبقوش يعني عونا للظالمين على المساكين. خلنا التخريف حاجة تحرق القلب والله. التضخيم المستمر والمتعمد لقوة اعداء الله، ما هو ده الارجاف يا اخوانا، هو ده الارجاف. يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ولا يأمن احدنا ان يخرج لقضاء حاجته، ما هي دي لغة العصر، ما دي كانت اللغة اللي موجودة عندنا بلغة العصر، دي لغة يا اخي. النفاق ملة واحدة والكفر ملة واحدة، بعضهم اولياء بعض، ملة واحدة. فالتضخيم المتعمد والمستمر لقوة الاعداء لا، في نفس الوقت الذي يتعمد فيه هؤلاء إظهار الأمة بصورة الضعيف المتهلهل الذي لا يملك من أسباب القوة أي شيء. فدي طبعا معادلة صعبة جدا، معادلة صعبة وخطيرة. تملأ القلوب بالخذلان وباليأس، تقعد ساكت. تصور ان وصل الحال في بغداد من الحالة اللي انا بوصفها دي وبشخصها دي، انه كان الجندي من جنود التتار اذا رأى المسلم، لان المسلم ما كانش حد بيخرج، تصور لأربعين يوما لا يخرج احد من بيته لا لصلاة جماعة ولا لأي شيء، الكل خايف يطلع. ولو رأى جندي من جنود التتار مسلما في شارع من شوارع بغداد، تصور كده يقول له يا مسلم قف مكانك حتى ارجع لآتيك بسيفي لأذبحك، فمن الرعب يظل المسلم في مكانه لا يتحرك حتى يعود إليه هذا التتري الظالم ليذبحه كما يذبح أعدنا نعجته أو شاته. حالة نفسية قاتلة، صار من الرعب يصل الإنسان إلى هذا الحد من الخوف. فممكن الحالة دي تما تتملك القلوب الإنسان يصاب باليأس، وتزداد الكارثة بقى لو ما فيش إيمان، ما فيش يقين، ما فيش ثقة، ما فيش توكل على الله، ما فيش اعتزاز بالله، يبقى تبقى الحالة أصعب. إنما المؤمن مهما تعرض للمحن لا ثابت بفضل الله لا تزعزع أبدا، خلاص ما هي موتة واحدة وخلاص، ما كده هموت وكده هموت. تم أموت بشرف، أموت بعزة، أموت بكرامة، أموت على دين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهتتصور ان انت بس اللي بتتألم، لا، هو هناك رعب وفزع وخوف. والله ثم والله من سحب اليهود من طرف واحد الا لفشلهم الذريع وهزيمتهم المروعة، وما انتظروا حتى ليوقع اخواننا من المجاهدين معهم اي اتفاق، خلاص نطلع من الواحد الغزاوي ده. سبحان الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. والإمام النووي بيرجح الرواية اللي بالضم دي، يقول أبلغ أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك. بتزداد المأساة يا اخواننا مع ضعف الإيمان، وأنا بقول هوت لله قلتها كتير قبل كده، يعني بقالي أكتر من، يعني أقول لحضرتك بفضل أكتر من 20 سنة أو 25 سنة، وعمر الدعوة أكتر من كده، لكن من 25 سنة بعد ما ربنا علمنا وفهمنا بقول إن أقول إن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر هي تحقيق الإيمان. الإيمان يا اخواننا، والله ما هزمت الأمة إلا لما ضعف إيمانها واختل إيمانها. وأنا بأؤكد وأكدت الإخوان في غزة وتكلمت مع الكثيرين منهم، قلت لهم الله الله في الإيمان، قلت لهم ما عندكوش مخرج إلا الله وما عندكوش ملجأ إلا الله وما تعتصموش إلا بالله ولا تفوضوا أمركم كله إلا لله ولا تلجأوا إلى شرق ولا إلى غرب ولا إلى وسط، بل الجأوا إلى الملك، إلى الحي الذي لا يموت، إلى القيوم الذي لا ينام، إلى العزيز الذي لا يغلب، إلى القوي الذي لا يقهر. هو ده النصر، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما فيش نصر إلا من عند الملك، وجاءت النصر من عند الملك. لا لما اعتصموا بالله قالوا لا خلاص ما فيش مخرج ولا ملجأ، والاهل الارض تخلوا عنا، يبقى خلاص نلجأ الى رب السماء والارض. ما اخذ لهم. هتقول لي يا مولانا بس ده مات كتير. طب مين مات يا حبيب؟ انت فاكر؟ طب انا هسألك سؤال وخلي بالك من اللي انا هقوله ده. ليه اللي قتل لم يجرح؟ وليه اللي جرح لم يستشهد؟ اقول تاني وخلي بالك. بقول لك لماذا لم يستشهد من جرح؟ لماذا اللي جرح الجرحى 5000 وشوي دول الجرحى دول لماذا لم يستشهدوا؟ وهؤلاء الشهداء لماذا لم يجرحوا ويظلوا على الحياة؟ لأن الشهيد يا حبيبي في الله مصطفى ومجتبى، فحتى هؤلاء الجرحى وهم على درجة منهم مصطفون ومجتبون ومختارون، وهم الذين اختارهم الله جل وعلا ليكونوا عنده في الشهداء ويتخذ منكم شهداء. الشهيد مصطفى يا جماعة، وأقسم بالله ما في أي حد يتمنى الشهادة ينالها. ما هيش هيصة. واحد لا بصلي ولا بيتقي الله وفارد صدره كده عن طرد، مش يقول لك شعب زي أموت شهيد. شهيد ايه يا عم؟ شهيد ايه؟ هي عربية ترمس اللي يحب النبي زق؟ لا والله معلش سامحني المنفعل شوية، مش كده خالص. ده الشهيد ده ربنا اصطفاه. يا الله يا رب، اللهم لا تحرمنا الشهادة في سبيلك. ده ربنا اصطفاه، اختاره واجتباه. انا مكبل او حال الذنوب والمعاصي، وانت او حال الذنوب والمعاصي والنظر الحرام والكلام الحرام والغيبة والنميمة، بلاوي سودة. تفكر الشهادة دي رخيصة؟ ان في الجنة 100 درجة أعدها الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. تفكر رتبة قليلة اللي مدها هو ده الحي، هذه الحياة. احنا أموات، احنا أموات إذا كنا بعيدين عن الله، احنا أموات إذا كنا أهل معاصي، احنا أموات إذا كنا أهل شهوات وشبهات ومتعلقين بالوحل والطين والدنيا، نبقى أموات. ما النبي قال كده، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله بمعنى الذكر المطلق، مش أذكر صباح ومساء فقط، لا بالمعنى المطلق، الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ضعف الإيمان أيها الأفاضل أخطر أسباب الهزيمة وأخطر أسباب ملء القلوب بالأرجاف. فالمؤمن يثق في الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم يقينا أن ما يتعرض له من ابتلاءات ومحن إنما هي لحكم عديدة، إن غابت عنه فهي لا تغيب عن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وسأتحدث عن هذا الموضوع غدا بالتفصيل بإذن الملك الجليل في بلقاس جمعة. اخترت لها هذا العنوان: لماذا الابتلاء؟ ليه؟ وسأجيب على هذا السؤال غدا بإذنه تعالى. لأن الناس الآن يشككون وتطرح شبهات خطيرة على أذهان العامة من أبائنا وأمهاتنا، وقد يصابون بشيء من الخذلان أو القنوط أو اليأس أو الخلل. لا، طيب حتى لا أشق عليكم أختم هذا اللقاء بحديث أو بحديثين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأؤكد لحضراتكم أنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يسقط علم الجهاد أبدا، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، هل تصدقون رسول الله؟ روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يا رب الأمة تفهم بقى عن ربنا وعن النبي، يا رب تستوعب بقى، يا رب الأمة تستوعب بقى عن الله وعن رسوله. خلاص ما هو ظهر كل حاجة، ما كل شيء ظاهر. حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رحيبة. قالوا: السلام السلام. قلت: يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. سلام مين يا عم مع اليهود؟ أنتوا كده بقى يا مشايخ السلفية ما بتنطلقوش في حديثكم إلا من نظرية المؤامرة. أمرت إيه يا عم وبكش إيه ودجل إيه؟ أمرت إيه؟ ارجع للقرآن وارجع للسنة. أنا عاوز أقول إن المرحلة ما عادتش تحتمل الإتيكيت الفكري ودبلوماسية الحوار، وكل واحد بقى يفضل يلف ودور عشان يختار ألفاظا ما عادش ينفع، والله ما عاد ينفع. لابد من إسقاط الأقنعة، لابد من إسقاط اللافتات المزيفة، لابد من إسقاط الشعارات المضللة، لابد من إسقاط الشعارات الخادعة. عاوزين نمزق بقى أوراق التوت وخيوط العنكبوت التي طالما وارى بها الأعداء في الخارج والداخل سوآتهم المغلظة. عاوزين نبقى في حالة يا أخي الأمة مش هتنصر إلا ما تتميز إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إنما حالة الغبش دي مش هتنصر لله دينا أبدا أبدا. أنا بقولها لله، والكلام ده فكر فيه واستوعبه وارجع تاني فكر فيه، كلام عاوز تركيز وعاوز استيعاب. حالة الغبش دي مش هتنصر لله دينا أبدا. اننا عدنا مع محمد حسن اسمع المحاضرة وابقى مبسوط وعيط وابكي وبتاع، وبعدين ارجع روح اقعد قدام فضائية عفنة وفكر عفن يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كنت تتربى عليه، عمرك ما هتنصر دينا ولا هتنصر قضية. انت بكاش كبير، بكاش كبير. خلينا نصدق: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، مش الحياة بس، لا ومماتي لله رب العالمين. وأنا بقول لك قد يكون الموت في سبيل الله سهلا، لكن الحياة في سبيل الله أصعب. تاني: قد يكون الموت في سبيل الله سهلا، لكن الحياة في سبيل الله أصعب. ما تعيش لله وتعيش على منهج الله وبمنهج الله وعلى دين الله وبدين الله ولدين الله، ده موضوع كبير. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. انا دايما بقول الذي يعيش لنفسه لزوجاته ولشهواته ولرغباته ولتجاراته قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، لكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة ولا تأثير، وإلى مزبلة التاريخ كما يقال. إنما الرجال هم الذين يخلد التاريخ ذكرهم بأعمالهم الجميلة الجليلة، إن فارقتنا أبدانهم فإن ذكراهم باقية عطرة بيننا. هل نسينا خالد بن الوليد؟ هل نسينا رسول الله؟ هل نسينا عمر بن الخطاب؟ هل نسينا الصحابة؟ هل نسينا التابعين؟ هل نسينا الأئمة المهديين؟ لا والله ما نسينا هؤلاء. رحل عنا البخاري وصحيحه بين أيدينا ننهل منه كل ساعة، ورحل عنا أحمد ومسنده بين أيدينا ننهل منه كل ساعة. فهؤلاء يا أيها الأفاضل لا يفنون إلا بأبدانهم، أما علمهم أما ذكرهم فخالد بفضل الله تبارك وتعالى موجود، كلماتهم لا زالت حية بل لا زالت تحرك الأحياء، يعني كلمات هؤلاء لا زالت تحرك الأحياء. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. كلمات الصدق لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، خلاص سماه زي ما تسماه، بيان نبوي، قرار نبوي، حديث نبوي، قول اللي انت عاوزه يا عمي، بس خلاص ما فيش مخلوق على وجه الارض يقدر يغير هذا، ان هذا هو الحق. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. تقول ليش بقى نظرية مؤامرة بقى والكلام الفاضل اللي بتقال؟ لا، ده قرآن وسنة، قرآن وسنة. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هي دي الصفة، مش يا وطني يا قومي يا اشتراكي يا بعثي يا رجعي يا اصولي يا لا لا لا لا، يا مسلم يا عبد الله، لا اشتراكية ولا قومية ولا عربية ولا اي صفة، اسلام وعبودية لله، يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل. ده كلام الصادق والحديث في البخاري ومسلم، مش محتاجة تزييف ولا تضليل ولا تلبيس بقى، لا ده حقه واضح. طيب يبقى لازم الأمة تستعد في كل لحظة، والحرب ما انتهتش ومش هتنتهي. وأعدوا، إعداد بقى إعداد إيماني، إعداد تعبدي، إعداد أخلاقي، إعداد تشريعي، إعداد فكري، إعداد سلوكي، إعداد أخلاقي، إعداد إعلامي، إعداد تعليمي، إعداد اقتصادي، إعداد عسكري، إعداد ثقافي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يبقى لازم الأمة تبقى في مرحلة الإعداد الدائم، وانت تبقى في إعداد. ما ينفعش اسمع طالبة من طلابنا بعد كده يقول لي انا عاوز ادخل كلية العلوم. ليه يا عمي؟ عاوز ابقى الشيخ محمد حسان. طب خلي الامة كلها تبقى مشايخ، وبعدين الامة كلها تبقى مشايخ، طب وبعدين؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يجعل الصحابة كلهم خطباء وأئمة على المنابر لجعلهم خطباء وأئمة على المنابر، لكن كل صحابة النبي خطباء لا إطلاق. هو رجل عارف دينه، يعرف دينه، وفي نفس الوقت يخدم دينه من موقع إنتاجه وعطائه. أبو بكر الصديق له دور، وعمر له دور مختلف تماما تماما، وخالد بن الوليد له دور، ومصعب بن عمير له دور، ومعاذ بن جبل له دور، وزيد بن ثابت له دور، وعبد الله بن مسعود له دور، وعبد الرحمن بن عوف له دور، كل واحد له دوره، مش كلهم خطباء ولا أئمة مساجد اطلاق. فمش عاوز هذا الفهم اللي مسيطر على عقول شبابنا واولادنا، كل شوية واحد يجي لي عاوز كلية علوم وكلية الطب وكلية الهندسة، ليه؟ عاوز ابقى شيخ. قال لا، تمام، كل سنة بتخرج عشرات الالاف من المشايخ، عشرات الالاف. وبعدين لو انت صادق صحيح وعاوز تبقى على علم، تبقى على علم وانت في كلية الهندسة، وتبقى في كل على علم وانت في كلية الطب، وتبقى على علم وانت في كلية العلوم، وانت عالم ذرة تبقى على علم بالدين، وانت عالم كيمياء تبقى على علم بالدين. الأمة تفضل لحد امتى تنتظر السلاحة من يد عدوها؟ ده مصارحة يا اخواننا، يعني بقولها لله، ما عادش ينفع. الأمة هتفضل لحد إمتى تنتظر سلاحها من يد عدوها؟ أمة عمرها ما تنصر. عشان الأمة تستغنى عن المعونة اللي ذلتنا دي. الأمة ربنا حباها بكل ما يتصوره عقل من مناخ وأرض ونفط ومال وعلماء وعقول وأدمغة، ومع ذلك الأمة ضعيفة وراء الركب ببعيد، وشبابنا مش أقل من الشباب الياباني ولا الألماني ولا الأمريكي ولا الأوروبي، العمل يصنع ويبدع وينتج، ما انتش أقل من هذا الشباب. احنا بنتغنى بأننا نركب أفخم السيارات ولا نحسن إلى الآن أن نصنع أحقر الدراجات. ده الغطرة اللي على دماغي دي أو الشماغ كما يقول أهل الخليج، ميد إن تشاينا. أو والله خبر، حتى الغطرة ما فيش حد بيعملها هنا يا اخي. هات ملايه سرير يا اخي وخيطها وانا البسها. ده حاجه مهانه، كل حاجه في الشباب ما يعني ما ينفعش، والله ما ينفع. يطلع شاب كل سنه ها والحمد لله شيخ السنه دي بفضل الله بفضل الله طلعت بمادتين، فضل الله طلعت بمادتين. لا نسقف لك، انت راجل خدمت الدين فعلا وشهدت الاسلام شهادة عملية فعلا. يا للعار والشنار، ليه ما تجيبش امتياز؟ ليه شبابنا الملتزم الا من رحم رب طبعا اقل درجات؟ ليه شبابنا ما يبقاش مبدع؟ لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا تجلس لتخطط ولتفكر؟ عاوزين ننهض بالأمة يا اخوانا. نقسم بالله لو أملك شيئا غير علم الذي أنا فيه ورب الكعبة لقدمته، وأنا مستعد لأن أقدم روحي ودمي نصرة هذا الدين، لأن النبي غالي قوي. والله العظيم لو بذلنا كل ما نملك لنصرته صلى الله عليه وسلم، والله ما وفيناه، والله ما وفيناه. لو عرفت قدر التضحية التي بذلها رسول الله، والله لاسترخصت نفسك وروحك وامرأتك ومالك وولدك. حسن نصدق في نصرة هذا الدين. لازم تطلع كل سنة بامتياز وتخدم دينك اينما كنت. انت راجل تاجر، راجل فلاح، راجل طبيب، راجل مهندس، راجل مدرس، انت ست في البيت، عاوزين نخدم الدين بقى. كل واحد في ميدانه وكل واحد في مجاله، مش الامة كلها تبقى مشايخ. ده مش منهج ولا اراده النبي ولا اراده الرب العلي. فراجل مسلم فاهم دينك، لكن تبدع وتخدم دينك في مكانك انت، في مكان تخصصك، في مكان عملك، في مكان انتاجك، في مكان عطائك. ان اعظم خدمة نقدمها اليوم للاسلام هي ان نشهد الاسلام شهادة عملية على ارض الواقع، كل في موقعه ومكانه، كما شهدنا له جميعا شهادة قولية بألسنتنا. انا بقول لك اسمعها مني، والله العظيم آثم قلبه من كتم الشهادة هذه للإسلام اليوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ما بقي الا ان تبذل انت وان تؤدي انت دورك وواجبك، وان تترك النتائج بادب وتواضع الى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتم النصر على إخواننا وعلى المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجبر لنا كسرنا وأن يغفر زلاتنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا وأن يكشف همنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يداوي جرحانا في غزة، وأن يتقبل من مات من أهلنا على هذه الأرض الصامدة في الشهداء، وأن يثبت أهلهم، أن ينزل على قلوبهم جميعا برد السكينة والرضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.